بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. قرأنا في المرة الماضية المقدمة التي وضعها الشيخ محي الدين في فن أدب البحث والمناظرة، والتي بيّن فيها بعض المبادئ العشرة التي يلزم تعلمها لمن يشرع في دراسة فن من الفنون حتى يكون على بصيرة في دراسته لذلك الفن. بعد ذلك بيّن الشيخ رضي الله عنه أقسام القول وما تجري فيه مناظرته وما لا تجري فيه، فقال: أقسام القول وبيان ما تجري فيه مناظرته منه وما لا تجري. القول طبعا اللي هو الصادر من اللي هو اللفظ المفيد الدال بالواضح، والقول ده كما سيذكر هو عبارة عن قول مفرد وقول مركب، والمركب إما أن يكون ناقصا وإما أن يكون تاما، والتام إما أن يكون خبرا أو أن يكون إنشاء. فده أنواع القول: في قول مفرد، في قول مركب ناقص، في قول مركب تام إنشائي، في قول مركب تام خبر، في قول مثلا هو تعريف وده من قبيل المفردات أو المركبات الناقصة، في قول هو تقسيم لأشياء معينة. القول اللي هو بيخرج منك اللي هو لفظ الدال بالواضح، فهيبين هو أقسام القول. ليه هيبين أقسام القول؟ عشان يبين بعد ذلك ما تجري فيه المناظرة من القول وما لا تجري. يعني بعد ما نعرف أقسام القول هنعرف المناظرة بتجري إيه في أي شيء من أقسام القول، ولا تجري في ماذا من أقسام القول. فهيقسم القول ثم يبين المناظرة بتجري فين بالضبط من أنواع أو من أقسام القول. قال رضي الله عنه: القول على ضربين، مفرد ومركب، الأول المفرد والثاني المركب. ثم المركب على ضربين، الناقص والتام، الأول الناقص والثاني التام. ثم المركب التام على ضربين، الأول الإنشائي والثاني الخبري. فهذه أربعة أقسام. يبقى في قول مفرد، وفي قول هو مركب ناقص، وفي قول هو مركب تام إنشائي، وهناك قول هو مركب تام خبري. فهي أربعة أقسام: المفرد، المركب الناقص، المركب التام الخبري، المركب التام الإنشائي. فهذه أربعة أقسام. قال: أما القول، طبعا القول المفرد كأي كلمة مفردة، قولنا مثلا زيد يبقى ده اسمه قول ايه؟ مفرد. او قولنا الانسان فقط مسكتنا، فهل ده تجري فيه المناظره؟ لما تقول الانسان كده حد هينظرك على ايه؟ يبقى القول المفرد لا تجري فيه المناظره. ولذلك الشيخ قال: اما القول المفرد فلا تجري فيه المناظره اصلا، الا انه يستفسر عن المراد منه ان كان غريبا. يعني واحد قال غضنفر، فهذا القول المفرد لا تجري فيه المناظرة، لكن إن كان اللفظ غريبا بالنسبة لك كمناظر يمكنك أن تستفسر عن معناه، فتقول له: ما معنى الغضنفر؟ فهذا الاستفسار ليس مناظرة، وإنما هو فقط معرفة بمعنى لفظ المفرد غريب عليك. واضح يا شيخ؟ ده القول المفرد. قال: وأما المركب الناقص. المركب الناقص نوعان، في مركب إضافي ومركب تقييدي. إضافي ناقص يعني اللي هو المضاف والمضاف إليه، أو الجر والمجرور، أو الظرف. خلاص كده دي مركبات إيه ناقصة، وفي إضافية، وفي مركبات ناقصة تقييدية اللي هي الصفة والموصوف. يعني أتقول العالم العالم النبيه، ده مركب أهو بس مركب ناقص. ليه؟ لم يفد فائدة تامة. إنما لو قلت مثلا العالم النبيه يفهم طلابه يبقى ده مركب تام، لأنه أفاد فائدة تامة. إنما لما تقول العالم النبيه هذا مركب، لأنه مكون من جزئين يدل جزء كل جزء منهما على جزء المعنى، فده مركب. لكنه مركب ناقص لأنه لم يفد فائدة تامة، ونوعه إنه مركب ناقص تقييدي مكون من موصوف وصفة. العالم النبيه يبقى النبيه صفة للموصوف اللي هو الإيه؟ العالم. أو تقول في الحديقة، ده مركب ناقص عبارة عن جر ومجرور. أو تقول أمام المنزل، هذا مركب ناقص عبارة عن ظرف ومضاف إليه. خلاص كده وهكذا. فإذا المركبات او تقول كتاب محمد ده مضاف ومضاف اليه، فكل هذه مركبات ناقصه. لماذا سميت ناقصه؟ لانه لان كل منها لم يفد معنى تاما بمجرد ذكره الا اذا حملت عليه شيء اخر. واضح؟ فقال: واما المركب الناقص نحو حيوان ناطق. كلمه حيوان ناطق دي برضو مركب ناقص تقييدي في صفه وموصوف، فان كان قيدا للقضيه جرت المناظره فيه، وان لم يكن قيدا للقضيه لم تجري المناظره فيه. يعني المركب الناقص هو كما قال المناطقه في قوه المفرد، والمفرد لا تجري المناظره فيه. لكن ان كان هذا المركب الناقص قيدا في قضيه معينه فحينئذ تحول او افاد ضمنا مركبا تاما. يعني لما تقول مثلا ايه الاسلام بشرط التزامه قوه تغير حال الانسان، فلما تيجي كلمه بشرط التزامه بشرط ايه؟ يعني بشرط ان تلتزم به، هل هذا مركب او مفرد؟ مركب بشرط التزامه، جار ومجرور ومضاف اليه ومضاف اليه تاني، بشرط التزامه، فده مركب، مركب ناقص. طب تجري فيه المناظره ولا لا؟ من حيث كونه مركبا ناقصا لا تجري فيه المناظره لانه في قوه المفرد، لكن من حيث كونه قيدا في هذه القضيه انت بتقول الاسلام بشرط ايه؟ التزامه قوه تغير حال الانسان، فكانك اشترطت وقلت الاسلام لا يغير حال الانسان الا اذا كان ملتزما به، الا اذا كان ايه؟ فتحول الكلام من مركب ناقص الى مركب تام. فيعني اصبح اللي هو المركب الناقص هنا اللي هو قولك بشرط التزامه اصبح قيدا في القضيه، قيدا في احد حديه، يعني قيدا في الموضوع اللي هو الاسلام. وطالما قيد في الموضوع يبقى هذا ادعاء، هذا تصديق اصلا ان انت بتدعي انه لا يغير الا بهذا، او انه يشترط هذا الالتزام حتى يكون قوه ايه؟ مغيره. فكانك قلت كذا: يشترط الالتزام بالاسلام حتى يغير. فهذه اصبحت قضيه ايه؟ تصديقيه، يعني اصبح مركبا تاما ولم يعد بعده مركبا ناقصا. واضح يا شيخ؟ يبقى المركب الناقص لا تجري فيه المناظره الا اذا كان قيدا في ايه؟ في قضيه. فحينئذ يتحول من مركب ناقص الى مركب تام، يعني هيبقى في مضمون تام في الكلام وان سكت عنه. قال: اما المركب الناقص نحو حيوان ناطق فان كان قيدا للقضيه جرت المناظره فيه، وان لم يكن قيدا للقضيه لم تجري المناظره فيه. يعني ان كان قيدا في قضيه جرت فيه المناظره، طب ان لم يكن قيدا في قضيه يبقى لا تجري المناظره فيه لانه في قوه الايه؟ المفرد. واضح يا شيخ عبد الله؟ قال: واما المركب التام الانشائي. ايه المركب التام الانشائي؟ كما تقول لشخص تعلم العلم او تقول له اقرا الكتاب، يبقى هذا اسمه مركب انشائي، عباره عن طلب يعني امر او نهي او استفهام او نحو هذا. طيب لما تقول واحد تعلم العلم هل هيناظرك في هذا؟ لا، لا يناظرك في هذا، ده مركب انشائي، هيناظرك في ايه؟ واضح يا شيخ؟ مفيش تصديق هنا حتى يناقشك فيه، مفيش مركب تام خبري له واقع يطابق عليه حتى يناظرك فيه، فمفيش مناظرة في المركبات الإنشائية. واحد قالك لا تلعب، واحد قالك لا تسأل، واحد قالك اشرب، واحد قالك ذاكر، كل هذه أساليب إنشائية، أمر أو نهي أو استفهام أو طلب أو كذا، لا تجري فيها المناظرة أصلا إلا إذا كانت منقولة. يعني إيه إذا كانت منقولة؟ يعني أنت تقول مثلا إيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان افعل كذا، أو لا تغضب. طب هو لا تغضب دي إيه؟ مركب إنشائي ولا خبري؟ إنشائي. طب يبقى تجري المناظرة فيه؟ لا. قال لك: بس أنت إذا كان هذا المركب الإنشائي منقولا فأنت تناظر فيه، بمعنى أنك تطالب من نقله أن يثبت صحة النقل. يعني واحد قال لك الرسول قال لا تغضب، المناظرة هنا تجري ولا لا تجري، بمعنى ايه بقى؟ ان تطالبه بتصحيح القول، يعني ان يثبت فعلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، لان ده وبعدين هو هذا هنا اصبح مركبا تاما، يعني لان هو لما بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان افعل كذا او لا تفعل كذا، يبقى ده اصبح ايه؟ قضية خبرية، اصبح مش مركب انشائي، هو الانشاء جوه الخبر، لكن المناظرة ما بتجريش على الانشاء، المناظرة بتجري على الخبر اللي هو نسبة هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، او نسبة الكلام المعين للعالم الفلاني، تقول له مثلا ابو حنيفة قال كذا، ويكون حاجة انشائية، فهو يقول لك ايه؟ طب ما الدليل على ان ابو حنيفة قال هذا؟ اقم الدليل، فتقوم تحضر له كتابا مثلا مما ينقل فيه قول ابي حنيفة مثلا، يبقى انت كده اقمت الدليل على صحة النقل. فاذا الانشاء اذا كان منقولا فيطالب ناقله بتصحيح النقل. يعني ايه بتصحيح النقل؟ يعني بان يثبت ان هذا النقل صحيح عن صاحبه، لان ممكن واحد يقول لك ابو حنيفة قال وهو ما قالش، فانت تطالبه بتصحيح النقل فربما عجز عن ذلك، يبقى هذا القول لا يلزمنا فيه ايه؟ في شيء، لانه لم يثبت صحته. فلذلك الشيخ هنا قال واما المركب التام الانشائي فان كان منقولا طولب ناقله بتصحيح النقل، وان كان ذاكرا له من عند نفسه لم تجري المناظره فيه. يبقى المركب الانشائي ان هو يذكره من عند نفسه، يقول هو من عند نفسي افعل كذا، مش هتنظره لان ده قول من عند نفسه، انما لو قال يقول لك فلان افعل كذا، يبقى تطالبه بتصحيح الايه؟ بتصحيح النقل. واضح يا شيخ؟ يبقى المركب الانشائي اذا كان منقولا يطالب صاحبه بتصحيح النقل. ايضا في حاله ثالثه في المركب الانشائي، ان يكون صاحبه يعني ناقله يدعي ما فيه، يدعي ايه؟ ما فيه، يعني يدعي يتبنى هذه القضية المنقولة، فحينئذ تناظره ليس فقط بطلب تصحيح النقل، بل تناظره في الدعوة، لأنه أصبح صاحب هذه الدعوة. بس ده بيجري في الإنشاء وفي غير الإنشاء، إن عموما الناقل بيطلب بتصحيح النقل. يعني لو في واحد نقل عن أبي حنيفة أنه يقول مثلا بانتقاد الوضوء بالقهقهة في الصلاة، ونقل هذا عن أبي حنيفة رضي الله عنه، فحينئذ تطالبه بتصحيح النقل، إلا إذا كان هذا النقل مشهورا يبقى لا تطالبه به. يعني مثلا ما في واحد قال لك إن قال الإمام الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، فلا لا يصح لك أن تطالبه بتصحيح النقل اللي هو نقله هذا. ليه؟ لأن هذا النقل مشهور والناس جميعا يعرفونه، لا سيما مثلا المشتغلون بالفقه وهكذا، فهذا نقل مشهور عن صاحبه فلا يطالب بتصحيح النقل فيه. إنما لو نقل عن أبي حنيفة أو عن الشافعي أو عن أي أحد قولا غير مشهور، فحينئذ يمكنك أن تطالبه بتصحيح النقل، ولا تناظره في أن القهقهة تنقض الصلاة وتنقض الوضوء أو لا تنقضه. يعني ما يجيش هو يقول لك قال أبو حنيفة إن القهقهة في الصلاة ذات الركوع والسجود تنقض الوضوء، فأنت تروح سايب بقى الإيه إن هو قال أبو حنيفة وتبدأ تناقشه في الإيه في القضية بتاعته، في القضية اللي هو نقلها، فتقول له لا مثلا ما الدليل على أنها لا تنقض الوضوء، فيبدأ يقيم لك الدليل، فتروح أنت معارض دعواه بدعوة منافية وتقيم الدليل عليه، كل هذا عبث ولا طائل من وراء. ليه؟ لأنه لم يلتزم هذا النقل، لم يلتزم هذا الإيه؟ النقل، إنما هو نقله فقط، فلك أن تطالبه بتصحيح النقل. أما لو قال أبو حنيفة كذا وكذا وأنا أقول بمثل ما قال أبو حنيفة، يبقى هذه دعوة من عنده، حينئذ يمكنك أن تطالبه بتصحيح النقل، ويمكنك أن تناظره وأن تناقشه في دعوة. فاهمين يا مشايخ ولا مش فاهمين؟ فبالنسبة للقول، ولذلك العلماء قالوا إيه؟ إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. إن كنت ناقلا فتطالب بالإيه؟ بالصحة، يعني إنك تصحح قولك، تصحح النقل الذي نقلته. وإن كنت مدعيا يعني من عند نفسك، حتى ولو كان بتدعي مثل كلام الآخرين اللي انت نقلته، بس التزمته وقلت أنا أقول بمثل ما قال به أبو حنيفة، حينئذ تطالب بالدليل على دعواك. واضح يا شيخ؟ طيب اصبر يا شيخ بقى، خلي الأسئلة في نهاية الدرس. قال وأما المركب التام الخبري وهو القضية، المركب التام الخبري اللي هو النوع الرابع بقى اللي هو عبارة عن القضية، فهو محل البقى المناظرة والبحث. وعليه يعني على هذا المركب التام الخبري ترد اعتراضات المعترض، وعنه نافع المجيب على التفصيلات التي سنذكرها لك فيما بعد. واضح يا شيخ؟ يبقى القول المفرد لا مناظرة فيه إلا أنه يستفسر عن المراد منه. المركب الناقص لا مناظرة فيه إلا إذا كان قيدا للقضية أو لمقدمة معينة. الإنشائي لا مناظرة فيه إلا إذا كان منقولا فيطالب صاحبه بتصحيح النقل. وأما المركب التام الخبري فهو الذي تجري فيه المناظرة ويترد عليه المنع والنقد والمعارضة وما إلى ذلك. واضح؟ طيب. قال: وكان من حق التعريفات والتقسيمات ألا تجري المناظرة فيها، لأنها لا تخلو عن أن تكون من قبيل المفرد أو المركب الناقص. يعني التعريفات والتقسيمات، يعني ما تيجي تقول مثلا الإنسان تقول حيوان ناطق، إذا سألك واحد من إنسان فتيجي أنت تذكر له التعريف وتقول حيوان ناطق، حيوان إيه؟ ناطق. فهذا قول ناقص، مركب ناقص من غير الحمل، لأن التعريف هو من غير الحمل. يعني لو قلت الإنسان وحيوان ناطق ده حمل، دي قضية خبرية. إنما لو قلت فقط حيوان ناطق وهو فقط التعريف اللي هو ذكر الجنس والفصل، فذكر التعريف هذا من قبيل المركب الناقص، وممكن يكون من قبيل المفرد. لو قلت ناطق فالتعريف بيرجع في الآخر إلى أنه إما مركب ناقص أو إيه؟ أو مفرد. وكذلك التقسيم، لأن التقسيم كما ذكرنا هو نوع من أنواع التعريف. يعني ذكرنا قبل ذلك التعريف يكون بالحد ويكون بالإيه؟ بالرسم. ذكرنا هذا في درس المنطق، ويكون بالتعريف اللفظي، ويكون بالتقسيم. قلنا التعريف ممكن، ويكون بالمثال. كل دي أنواع للتعريف، منها التعريف والتقسيم. فالتقسيم من أنواع التعريف، وهو من قبيل، أي التعريف من قبيل القول المفرد أو من قبيل المركب الناقص، وهما لا يجري أو لا تجري فيهما المناظرة. فمن ثم كان المفروض أن لا تكون هناك مناظرة في التعريفات ولا في التقسيمات. بمعنى أن لو أن إنسانا عرف شيئا معينا يبقى المفروض أن لا يناظر في هذا التعريف. فلو عرف مثلا إنسان بأنه حيوان ناطق ما يصحش أن أنت تروح تناظره في هذا التعريف. وكذلك من يأتي بتقسيم معين فيقول لك مثلا الكرسي هو عبارة عن خشب ومسمار، يعني قسم الكرسي إلى أجزائه فيتكون من يعني من خشب ومن مسمار مثلا. أو يقول لك الكلمة اسم أو فعل أو حرف، يبقى قسم الكلمة إلى اسم وفعل وإيه وحرف. أو قال لك الخط إما خط مستقيم وإما خط منحنى. قسم الخط إلى خط مستقيم وخط منحن وخط منكسر، فهذا تقسيم للخط للخطوط، فلا تقول له يعني لا تناظره في هذا. فلأن التقسيم كما قلنا هو من قبيل المفرد أو من قبيل المركب الإيه الناقص. واضح يا شيخ؟ فالأصل أن التعريفات والتقسيمات لا تجري فيها المناظرات، لكنهم نظروا إلى أن قائل التعريف إذا قال كذا، وكذلك إلى من يريد التقسيم إذا قسم كذا، نظروا في قوله فوجدوا أنه يتضمن دعاوى ضمنية، يتضمن قضايا خبرية. فلما نظروا إلى هذا وجدوا أن المناظرة قد تجري في التقسيمات وقد تجري في الإيه؟ في التعريفات. ولذلك الشيخ عقد فصلاً للمناظرة في التقسيمات بهذا الاعتبار، وفصلا للمناظرة في التعريفات بهذا الاعتبار. فسنرى إن شاء الله ما هو الاعتبار أو ما هي الاعتبارات التي جعلتهم يجعلون يعني أن المناظرة تجري في التعريفات وكذا تجري في الإيه في التقسيمات. بأي شيء جعلوا هذا إن شاء الله نجعله بعد صلاة العشاء في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.